قال الشيخ رحمه الله: باب التيمم. يتيمم المحدث والجنب لأسباب، أحدها فقد الماء، فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستوى، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تيمم. فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو ماء، فإن كان فوق ذلك تيمم، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر، ولو وجد ماء لا يكفي فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم، ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم. التيمم في اللغة معناه القصد، ولذلك قالوا: تيممتكم لما فقدت أرنها، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا عندما تريدون الإنفاق والزكاة والصدقة أن تبحثوا عن المال الذي لا تريدونه عن السيء من أموالكم، وبعد ذلك تنفقونها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الشاعر أيضا: فما أدري إذا يممت أرضا، أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. لذلك معنى تيمم ويمم معناه قصد، وسمي الإيصال الماء إيصال التراب إلى أعضاء التيمم تيمما، لأن فيه قصد لأخذ ذلك الماء لأخذ ذلك التراب. فشرعا في الحقيقة هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين، وذلك بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل، طبعا لا بد أن يكون ضمن شرائط مخصوصة. يتيمم المحدث والجنب لأسباب. ربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن لا يجوز للإنسان أن ينتقل من الوضوء أو الغسل إلى التيمم إلا عند فقد الماء حسا، بالفعل شيء محسوس، أو لسبب آخر، معنى مثلا كأن كان فيه مرض يمنعه من استخدام الماء والماء موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، وكان من جملة ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فغيرنا من الأمم والشرائع إنما يطلب منهم أن يتعبدوا الله في كنائسهم في بيعهم في أماكن العبادة، أما نحن ففي أي مكان في الدنيا يستطيع الإنسان أن يتعبد ربه تبارك وتعالى. أيضا إن لم يجد الماء ولو لسنين يستطيع أن يأخذ التراب وأن يتيمم بالتراب بدلا من الماء. قال: يتيمم المحدث، يعني من أحدث حدثا أو أصغر، وذلك بدل الوضوء والجنوب. طبعا عندما قال الجنوب يشمل بقية أنواع الجنابة كالحيض والنفاس والولادة، نعم، ونزول الماء، كل ذلك، نعم. والجنوب لأسباب، أحدها فقد الماء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في مسجده معتزلا ولم يصلي مع القوم، فقال له: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد، أي بالتراب، فإنه يكفيك. فتيمموا صعيدا طيبا. أما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أجد الماء، فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تمعكت في التراب؟ أي خلعت ملابسي وبعد ذلك أخذت أتقلب في كل جسمي في التراب حتى ما بقي شيء من جسمي، هكذا كان يتصور. إنما يكفيك التراب، فاستبدل مكان الماء التراب في كل الأعضاء. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم نفضهما، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غيبة الماء أن نلجأ إلى التراب. هل يشترط في ذلك أن يكون هذا الوضوء أو هذا الغسل مفروضا؟ لا، سواء كان مفروضا أو كان مسنونا يستطيع الإنسان أن يتيمم بدل الوضوء المفروض وبدل الغسل المفروض أو المسنون في آن واحد. يعني مثلا في يوم العيد، في يوم الجمعة، في دخول مكة للإحرام، أي شيء لم يجد ماء تيمم. قال: لأسباب أحدها فقد الماء. ربما أهل المدينة يستغربون من هذه الكلمة، فالإنسان غالبا لا يعرف النعمة إلا إذا فقدت منه، ولذلك الإنسان العاقل دائما يشكر الله سبحانه وتعالى على دوام النعمة، ويسأله سبحانه وتعالى أن يحافظ الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يحفظها، وأن لا يفقدنا إياها. ولذلك مسألة أن تدخل إلى البيت فتفتح صنبور الماء فينزل الماء دون كلفة منك، فهذه نعمة لا تساويها نعمة على وجه الأرض. إذن هذه مسألة هامة جدا. فالإنسان ربما بعض الناس يأتيهم، لم نكن نحن نعرف انقطاع الماء، صار تنقطع الماء ساعات، صارت مشكلة. بعض الناس ربما يأتيهم في اليوم مرة، يعني ساعة أو ساعتين. بعض الناس ربما يأتيهم في الأسبوع مرة. بعض الناس ربما يحملونه من مكان إلى آخر، هذا الماء في الصهاريج. هذه كلما زاد الحاجة إلى الماء عرف الإنسان مقدار حاجته تماما. ولذلك مسألة فقد الماء مسألة هامة جدا. طبعا قد يفقد الماء حسا وقد يفقد الماء شرعا. أحيانا الماء موجود ليس مفقودا حسا، حسا أطلب الماء لا أجده، لكن أجد ماء، لكن الماء كان مسبل في المسجد للشرب مثلا. وطريقة تسبيله للشرب أن يأتي بعض الناس مثلا يعبئ هذا وحازه في مكان معين، ثم قال: هذا الماء للشرب، يعني اشتراه. وبعد أن اشتراه وهذا الماء محصور، ثم قال: هذا للشرب. عند ذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ منه قطرة واحدة لغير الشرب، أن يغسل يده، أن يغسل الإناء، أن يقطر في عينه، أن يزيد في حبره، أن يغسل ثوبه، كل ذلك حرام. هذا ماء مسبل للشرب. من هنا ينبغي علينا أن نفرق الآن في المساجد، ما هو الماء المسبل حقيقة للشرب، وما هو الماء المسبل لغير الشرب. ما يوجد الآن في دمشق على سبيل المثال أستطيع أن أقسمه إلى قسمين: المياه التي جرت إلى المساجد مياه قامت الدولة متبرعة بجرها، وبعد ذلك لا يدفع أحد كلفة فيها. فلو أراد الإنسان أن يشرب أو أن يتوضأ أو أن يحمل، طبعا بالدرجة الأولى الماء عندما يوجد في المسجد موجود إما للشرب أو للوضوء أو لقضاء الحاجة. أما النقل من المسجد، لو أراد أحد أن يأخذ مثلا قارورة ماء من المسجد ولم يضيق على المصلين، طبعا المسألة الأولى فالأولى، هذا شيء جائز وليس بحرام ما لم يؤدي إلى إيذاء هذا المسجد. يعني أما أصل أخذ الماء فهذا جائز. لو خرجنا في مدينة دمشق إلى الأماكن التي لا توجد فيها مياه عين الفيجي مثلا، فماذا يفعل بعض الناس؟ ربما يأتي بماء ينقله نقلا ثم يضعه في براد، فهذا البراد مخصص للشرب، يعني لا توجد حنفية وفواشة بعد ذلك تدخل هذا الماء، فقط هذا الماء ينقل نقل ويوضع في البراد، وبعد أن ينقل ويوضع في البراد هذا ما دفع ثمنه بعض الناس من أجل الشرب، هذا لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز لجار في المسجد والله أن يقول هذا ماء يصلح للشاي سأخذ منه إبريق شاي، لا يجوز، حرام. هذا ماء مسبل الذي دفع قيمته من أجل أن يشرب الناس، ولا يجوز لأحد أن يتوضأ منه، ولا يجوز أن نغسل منه آنية، ولا يجوز أبدا أن نستخدمه في أي استخدام آخر من الاستخدامات التي تتعلق بغير الشرب. هذا يسمى ماء مسبل. ربما تجد في الطريق بعض الناس وضع برادة، وضع لها قطعة ثلج مثلا، ثم جعل فيها ماء للشرب، أباحه للشرب، والله يدي ملوثة سأغسلها من هذا الماء، لا يجوز. أما للشرب فهذا شيء جائز. هذا معنى أن الماء موجود لكنه مفقود شرعا، ماء موجود لا يمكن لي أن أستخدمه في مسألة الوضوء أو الغسل أو أي شيء خارج عن مسألة الشرب. فإن تيقن المسافر فقده، مسألة ليست للمسافر، لكن الشيخ لما ذكر كلمة مسافر للتغليب، لأن الماء في الحضر غالبا موجود، والماء في الحضر من النادر أن ينقطع، والناس لا يقيمون في مكان في الحضر إلا إذا وجد الماء بالدرجة الأولى. فإذا لم يوجد الماء هل ترى مدينة تبنى في مكان لا يوجد فيه ماء؟ أبدا. لذلك قال فإن تيقن المسافر، إذن كذلك لو تيقن المقيم أنه لا يوجد ماء فقده، ما معنى لي فقده؟ ليس أمامه، لا، من أمامه، على يمينه، على شماله، من خلفه، في كل الأماكن التي تحيط به، تأكد أنه عند هذا الماء مفقود، تيمم بلا طلب. بعض الناس يعيش في البادية وربما يأتي إليه الماء بين فترة وأخرى، ويعلم المنطقة شبرا شبرا، ويعلم أنه لا يوجد فيها ماء، فهل له أن يتيمم أشهرا أو سنين أو العمر له أن يفعل ذلك؟ قال وإن توهمه، طبعا نحن عندنا درجات العلم تختلف، فالوهم 10-20%، الشك 50%، عندنا ظن راجح وعندنا ظن مرجوح، يعني 55-60-70 هذا ظن مرجوح، 80 أكثر صار إلى 99 هذا ظن راجح، بعد ذلك اليقين 100%. إذن هذه درجات للعلم، من الوهم إلى الشك إلى الظن المرجوح إلى الظن الراجح إلى اليقين. فلو توهم الماء صار عنده نسبة قليلة أن هنالك يوجد ماء، وإن توهمه يعني هذا ينبغي عليه عند ذلك أن يبحث عنه. كيف يمكن أن يتوهم الإنسان الماء؟ لو كنت في صحراء مثلا وبعد ذلك نظرت إلى بعض الطيور فوجدتها تقع على مكان معين، لماذا تنزل الطيور وهي طائرة إلى هذا المكان؟ حتما يوجد فيه شيء. وجدت شجرة، وجدت شيء خضرة، أين توجد الخضرة؟ حيث يوجد الماء. لذلك التوجه يكون لذلك المكان أكثر من غيره. لذلك قال فإن توهمه طلبه، يعني شك في وجود الماء أو دون الشك طلبه أولا من رحله. ينظر الإنسان يركب في سيارة، بعض السيارات فيها مخازن للماء، بعد ذلك ينظر في مخزن من الماء، يتفقد الماء في كل الأماكن التي يوجد فيها، المكان تلو الآخر، عنده لا يحمل شيئا. طيب معه أصدقاء، الأصدقاء لا بد أن يستوعبهم، هل يشترط أن يسأل واحدا واحدا؟ مثلا لو كنا الآن جميعا في رحلة، أسأل الله أن يجمعنا هكذا في رحلة طاعة إلى بيت الله الحرام مثلا، وفي الطريق احتاج الواحد منا إلى ماء، فقال والكل يسمعه، هل أحد منكم يوجد معه ماء يجود به للوضوء مثلا؟ هكذا وقف فقال، لا يشترط أن يفتح أوعية الناس، لا، هذا تطفل على أوعية الناس. أما إذا سمعوا وأعطى، معنى ذلك استوعب هذا الشخص كل رفاقه هل يوجد معهم ماء أم لا يوجد معهم ماء. عند ذلك طلبه من رحله ورفقته، هذا واحد. ثم بعد ذلك ونظر حواليه إن كان بمستوى، الأرض مستوية لا يوجد فيها وحدات، لا يوجد فيها ربوات هكذا مرتفعات، إذا يرى إلى مسافة بعيدة وقف في مكانه وأخذ يدور دائرة كاملة، ينظر من كل الأماكن، فإذا لم يجد أثرا للماء هذا نظر حواليه إن كان بمستوى. طبعا يفسر أحيانا كلمة حواليه في الجهات الأربعة، لكن إذا استوعبنا الجهة يعني ما تركنا زاوية من 360 زاوية إلا ونظرنا فيها، نظرنا في كل الدائرة، ينتقل تدريجيا هكذا وهو ينظر إلى بعد فلم يجد ماء. في هذه الحالة لا يلزمه أن يمشي أو أن يركض إلى مكان معين إلا إذا وجد بعض العلامات التي تدل كما قلت على وجود الماء، كوجود شجرة، وجود خضرة، وجود مثلا طيور تقع إلى غير ذلك. وبعض الفقهاء قال يمشي بمقدار رمية سهم، يعني لو رمينا السهم أين يقع حتى يتأكد، وهذا يختلف باختلاف النظر ما بين شخص وآخر. قال ونظر حواليه إن كان بمستوى، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تيمم. إن احتاج إلى تردد يعني أحيانا أمامي مرتفع أصعد إلى هذا المرتفع، إلى هذه الوهدة، إلى هذه التلة، ثم أنظر حوالي، هذا لا بد من الخروج إليها. لكن متى يمكن له أن يخرج؟ لو خاف على ماله الذي تركه، خاف على حيوانه، خاف على سيارته، خاف على أغراضه، خاف على نفسه. أحيانا يوجد مناطق لا يستطيع، منطقة عسكرية يا أخي احتمل أن يكون فيها ألغام، عند ذلك لا نقول له تردد فيها، لا يجوز أصلا، يعني خوفا على نفسه أن يفعل ذلك الأمر. أو لو أراد أن يذهب أصابته حرارة الشمس، وعند ذلك ربما ما يصيبه في بعض الأماكن بضربة شمس، لا تتردد إلا في مكان بصير. أيضا ربما يضطر أن يدخل إلى بعض الأملاك، لا، كذلك لا تدخل الأملاك الخاصة إلا بإذن أصحابها. كذلك لو ذهب، قد يكون هو في سيارة، في باص معين يذهب، عند ذلك يأتي الوقت ويذهب الباص وهو يبحث عن الماء، عند ذلك ينقطع عن أصحابه وعن رفاقه، في هذه الحالة لا يذهب. يعني كذلك لو يعني إذا كان الذهاب فقط وصرخ بصوته والناس ينشغلون بأعمالهم فسمعوه إلى ذلك المكان، يكفي أن يذهب إليه، وهذا ما يسمى بحد الغوث، يعني لو استغاث برفقائه وهم في أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم لأغاثوه. قال ونظر حواليه إن كان بمستوى، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد عند ذلك فإن لم يجد أي الماء وضاق عليه الوقت فماذا يفعل؟ عند ذلك يلتجئ إلى التيمم. قال فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. يعني عندنا من مكث في مكانه صلى الظهر بتيممه وبقي إلى العصر، فهل يجب عليه في وقت العصر أن يطلب الماء من جديد؟ ننظر في هذه المسألة، هل يطرأ على هذا المكان شيء جديد؟ يا ترى هل هنالك من بئر كانت مخفية لا أعرفها؟ هل كان هنالك مثلا، لو كنا في الجندية مثال، ونحن نعلم أن الماء يأتي في الصهاريج بين فترة وأخرى، هذا يطرأ عليه وجود الماء، هل عليه أن يبحث هل جاء الماء أم لم يأتي الماء؟ لا بأس في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هذا أمر طارئ. يا ترى لو قيل له إنه يوجد في المكان الذي يعيش فيه بئر وعند ذلك يبحث عن هذا البئر فلم يجده، هذا شيء طارئ عليه. أما لو كان بدويا في خيمة ويعلم أن هذا المكان لا يوجد فيه ماء على الإطلاق ولا طارئ، لا مار يمر على ذلك المكان ولا يمكن أن يوجد عين ولا بئر ولا أحد معه ماء، عند ذلك لا يطلب منه الطلب من جديد. بعد ذلك قال فلو علم ماء يصيره المسافر لحاجته وجب قصده. أنتم تعلمون أن أهل البادية يعيشون في مكان، لكن لو نظرتم إلى نساء أهل البادية قد يمشون في اتجاه معين وترى بعد ذلك تراهم عائدين، وبعد ذلك تحمل كل فتاة قربة من الماء على مثلا رأسها. لو نظرنا إلى هذا الأمر، هذا المكان إذن يتردد إليه بعض الناس من أجل الماء، شيء جميل جدا. عند ذلك هل ينبغي علينا أن نقصده؟ نعم، لكن بشرط، قال إن وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال. فإذا خاف على النفس أو خاف على العضو أو خاف على المال عند ذلك نقول له. طبعا مو أي مال يخاف على المال الذي يبذله فأكثر من مسألة الوضوء، إن لم يخف ضرر نفس أو مال. من جملة ضرر النفس كما قلنا الانقطاع عن الرفقة، من جملة ضرر النفس أن يكون هنالك حيوان مفترس، من جملة ضرر النفس أن يكون هنالك رصدي، يعني إنسان يجلس في كمين كل واحد يمر يقتله، هذا ضرر نفس. ضرر نفس أن تكون المنطقة عسكرية يعرض نفسه للخطر، هذا ضرر نفس. ضرر ما ربما أن يخرج إليه بعض الناس فيأخذون كل المال الذي معه، كل هذا يسمى ضرر نفس أو مال. أما لو أراد أن يشتري ماء والله هذا في ضرر مال، لا، إذا كان الماء في الثمن الذي يكون في ذلك الموضع بثمن مثل يجب شراؤه حينئذ. فإن كان فوق ذلك وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم. يعني كان طبعا الإنسان لو أخذ يسافر أكثر فأكثر لا بد أن يجد الماء في الطريق، لا، نحن نريد المسافر الآن الذي أقام وأراد أن يتردد لحاجاته هل يذهب إلى ذلك الماء؟ المثال أحيانا أنا أعطيكم هذا الأمر، إنسان يقف أحيانا والله في الحدود في سفره طلب الماء لم يجد ذلك الماء، لكن على بعد مسيرة 6 دقائق 7 دقائق بعيدة عن الحدود مثلا توجد منطقة استراحة، هذه الاستراحة المسافرون يذهبون إليها من أجل طعامهم أو شرابهم، لو ذهب إلى ذلك المكان لوجد ماء وتوضأ، هل يجب عليه الانتقال وأن يمشي هذه الدقائق من أجل أن يصل إلى الماء إن لم يخف على طبعا نفس أو عضو أو ماء؟ وجب عليه ذلك حينئذ. ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. يوجد في بعض البلاد نفترض أن الماء يأتي من ساعة كذا إلى ساعة كذا، هذا موجود في البلاد كثيرا. الآن لا يوجد أبدا ماء، لكنه صلاة الظهر الآن، الظهر مثلا الساعة 12، العصر في الساعة 4، 4 ساعات ما بين الظهر والعصر. الصلاة في أول الوقت أفضل، لأن الإنسان هذا الشيء المفروض قد انتهى منه وأدى الواجب الذي عليه، ولكن إذا كان يؤديه بتيمم وفي آخر الوقت في وضوء، أيهما أحسن؟ هذا راعى أول الوقت لكنه تيمم، وهذا راعى الوضوء لكنه تأخر إلى آخر الوقت، أيهما أحسن؟ صلاة متأخرة في آخر الوقت أفضل بوضوء أم صلاة مبكرة في تيمم؟ لا، الصلاة في آخر الوقت بوضوء أفضل من التيمم. عادة يعلم أن الماء يأتي إليه، ينتقل الماء، تأتي سيارة الماء في الساعة كذا، وهو يدرك صلاة الظهر بعد أن يتوضأ من ذلك الماء. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ينتظر، والانتظار أفضل. أو ظنه، فتعجيل التيمم أفضل، لأنه الظن الآن أنا أريد أن أبرأ من هذه العهدة ولا يدري متى يأتي أجلي، ويا ترى هل يأتي الماء أو لا يأتي، سأقوم الآن وأتيمم وأصلي وبعد ذلك ينتهي هذا الأمر. على حسب الأحوال سيأتي معنا متى يعيد هذه الصلاة ومتى لا يعيد. ولو وجد ماء لا يكفيه، وجد هو يحتاج إلى مد من الماء، كما قلنا المد للوضوء والصاع للتيمم، وجد نصف مد لم يستطع أن يتوضأ به كاملا، فيكفي مثلا لغسل بعض أعضائه، فماذا يفعل؟ عند ذلك نقول له قاعدة عندنا شرعية عامة: لا يسقط الميسور بالمعسور. أي شيء موجود الآن إذا أخذ شيئا معينا من ذلك، فبدأ بأعضاء وضوئه العضو تلو العضو، لكن لا يثلث في هذه الحالة، يكتفي بفرائض الوضوء. في هذه الحالة نقول له: إذا وجدت بعض الماء وعليك مثلا حدثا أصغر، فعليك أن ترتب بترتيب الأعضاء، فالوجه مقدم على اليدين، واليدين على مسح الرأس، ومسح الرأس مقدم على الرجلين، فتبدأ بالترتيب من وجهك إلى يديك إلى رأسك إلى قدميك. لكن لو كانت المسألة عليه حدث أكبر، حدث أكبر الجسم كله عضو واحد، ولما كان عضوا واحدا فعند ذلك من الممكن أن يستخدم هذا الماء في أي جزء من هذا مما يعني يستطيع أن يصل إليه، لأن الجسم الواحد من أي مكان يغتسل، من فوق، من الرأس، لكن لو بدأ بأعالي بدنه لكان ذلك أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، معنى ذلك هنا نستطيع أن نفعل عضوا واحدا، فينبغي علينا أن نفعل العضو بالوضوء وبعد ذلك نتمم بدلا عنه بالتيمم عن الباقي. ويكون قبل التيمم، يعني هل يفعل هذا الجزء قبل التيمم أم بعد التيمم؟ لا، الماء المتوفر يأخذه ويستخدمه في بعض أعضاء وضوئه قبل أن يتيمم، هذا بالدرجة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء، لم تجد، الآن موجود الماء، فإذا انتهى من الماء ولو كان قليلا عند ذلك ينتقل إلى التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. بعد ذلك قال: ويجب شراؤه بثمن مثله. أخواننا، مسألة ثمن المثل مسألة تحتاج إلى رعاية دقيقة. الآن لو كنت عندنا الآن في المسجد وأردت أن تأخذ برميل من الماء، كم ثمنه مجانا؟ صحيح؟ هل أحد يأخذ منك شيء؟ أبدا، هذا هنا مجانا. فلو ذهبت إلى إنسان الآن في الطريق يبيع ماء، ربما يبيعك الجانة هكذا ب5 ليرات سورية، يحتمل. فإذا ابتعد المكان عند ذلك تأخذ هذه ما يأخذ في ارتفاع السعر. فلو أردت أن تأخذ قارورة مثلا، أي والله بدي أنين مثلا ثمنها لنفترض والله 25 ليرة سوري، 25 ليرة سوري هذا ثمن مثل هنا. لكن لو ذهبت الآن أنا إلى مكة أو في طريق ما، فطلبوا مني هذه القارورة من 3-5 ريال إلى غير ذلك، يعني ربما يصل قيمته إلى 50-75 ليرة سوري. طيب هذا الماء أقول والله عندنا في دمشق 25 أو مجانا، لا يقال. دائما ننظر في الزمان والمكان، في هذه البقعة كم تساوي هذه القارورة من الماء؟ تساوي كذا. فإذا كانت تساوي 50 وطلب 60 عند ذلك ننتقل إلى التيمم، وكان الماء موجود، يعني كان المال موجود. أما إذا لم يكن المال موجود ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لذلك قال ويجب شراؤه بثمن مثله، لكن معهما قال أنا أستطيع أن أشتريه بثمن مثل، لكن علي دين الآن، والدين مقدم على الوضوء أم لا؟ هنا السؤال، يعني أتيمم وأدفع الدين أولى أم أدفع من مال الدين ماء لأتوضأ به؟ نقول له إذا كان عليك دين مستغرق لمالك فقم وغف الدين وتيمم، أو مؤنة سفره. قال أنا لو اشتريت ماء الآن في الطريق، أنا هيأت لنفسي كذا كذا دينارا مثلا للذهاب وكذا دينارا للإياب، الآن لو صرت أشتري ماء في الطريق للوضوء والطهارة فعند ذلك أنقطع عن رفقتي في العودة وليس عندي مال من أجل العودة، هذا ما يسمى مؤنة السفر. عند ذلك نقول له انتقل إلى التيم، أو نفقة حيوان محترم. إذا كانت نفقة حيوان محترم، أنا أريد أن أشرب آتي بماء للوضوء لكن أحتاج إلى شعير من أجل الفرس التي أركبها، إما أن أطعمه شعيرا أو يبقى بدونه شعير إذا اشتريت ماء، ماذا نفعل؟ نقول لا، نفقة الحيوان المحترم مقدم على الماء الذي تريد أن تشتري. قال ولو وهب له ماء، قال له بعض الناس ماذا تريد؟ قال أريد أن أتوضأ. قال وهبتك هذا الماء، فأخذ الماء وتوضأ، هل يلزمه القبول؟ أو وجد بئرا ولكنه لا يوجد عنده وسيلة ليخرج الماء، فقال بعض الناس هذا اللي أنا معي دلو الثاني معي ترمبة إلى غير ذلك، المهم استعار آلة لخروج الماء، فقال أنا أعيرك دلوا مثلا، أبسط الأمور حبل ودلو من أجل أن يخرج الماء من البئر وبعد ذلك يتوضأ، وجب القبول. هل يوجد في ذلك منا؟ ننظر شو أعطاني، بيحسن إلا بعد فترة والله أنا أعطيتك مي توضيت فيها بطريق الحج، هل يقال هذا؟ هل أحد يمن على الناس في الماء؟ لا أحد. لما كانت هذه العطية ليس فيها منا، عند ذلك يجب علينا أن نقبلها. كذلك لو قال قال له خذ هذا الدلو، لكن بخلاف لو قال الصيدلية موجودة وفيها ماء مثلا صحي، خذ العشر ليرات واشتري أنينة ماء، خذ العشر ليرات، لا، في هذه الحالة المال فيه منه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا عند ذلك يقول له لا أريد الثمن أبدا. بينما لو ذهب هذا الإنسان واشترى قارورات ماء ثم وزع قارورة على الناس، يعني لو رأيت إنسان يوزع ماء على باب المسجد مهما كنت غنيا تشرب أم لا تشرب؟ لو رأيته يوزع عشر ليرات عشر ليرات تأخذ؟ طبعا لا، هنالك فرق كبير، مع أن الماء قيمته الذي شربته يساوي عشر ليرات مثلا، لماذا شربت الماء؟ الماء لا منة فيه والناس يتهادون فيه، أما المال دائما فيه منة. ولذلك قال ولو وهبه ثمنه فلا، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأرض. هذا عنده ماء بحث عن الماء لم يجده، ثم تذكر أنه في جهة من جهات السيارة مثلا يوجد مثلا اجان فيها ماء، معنى ذلك عندما تيمم كان معه ماء أم لا؟ كان معه ماء، هذا معنى أضله نسيه، نعم، فلم يجده عند ذلك وتيمم وصلى. تيمم والحقيقة أن الماء موجود عند ذلك، نقول له عليك أن تقضي لأنك صليت والماء موجود. كما لو أراد الإنسان أن ينسى شرطا من شروط الصلاة ثم بعد ذلك مثلا نسي أن يستقبل القبلة، أن يستر عورته، أي شيء، أن يقف على مكان طاهر، كل هؤلاء ماذا يفعلون؟ صلاته ليست صحيحة، عند ذلك يقضي. ومن فعل هذا التيمم والماء موجود عليه القضاء. ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي، عندنا قافلة كبيرة جدا وكل هذه القافلة تسير بسيارات متشابهة أو غير متشابهة، ثم بحث عن سيارته فلم يجدها، هذا أحيانا بتصير، كانت تصير الناس معهم عندما كانوا يخرجون بسياراتهم إلى عرفات، أحيانا ربما تكون السيارة أمامه يدور ويدور ويدور ويدور، وربما ينتهي الوقت والوقوف في عرفة ولا يجد رحلة، وعند ذلك اضطر أن يتيمم جدلا، فهل يعيد؟ لا، هنا في هذه الحالة فلا يعيد ولا يقضي. بعد ذلك قال أخذنا السبب الأول، قلنا في هذا السبب الأول عندما يحتاج إلى الماء وطلبه من رحله وفقده، هذا أحد الأسباب، السبب الأول لأسباب التيمم فقد الماء، إذا أردنا أن نجعل له عنوانا فقد الماء حسا أو شرعا. أما الأمر الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. بعد ذلك الثالث مرض يخاف من استعماله على منفعة عضو، نقف عند الثاني.